في هالعين عند باس جرحي أنا المحروم أنا للقلب الصيد واشواقي لاثنين يا مارسل حزن لا تيقسى أنا مو زاير خالي بن موسى لو زرت لي حسين في هالعين عند باس جرحي أنا المحروم أنا في قلبي الصيد واشواقي لاثنين يا مارسل حزن لا تقسى أنا مو زاير القالي ابن موسى لا زرت لي حسين متى للطف بقصد لي الزيارة مشى وحامل أنا ويا دموع اللي صفت متكونة برزايا ورايتي في يمنان متى للطف بقصد للزيارة مشال حامل أنا وياي دموع اللي صفت كونة برزايا ورايتي في يمنى على درب المشي كل خطوة بالحسرة وظن تمشي في دربي فاطمة الزهرة ترى نفس الدرب زينب مشت عبره بعد ما تنسى بي قاست ألف مرة على درب المشي كل خطوة بالحسرة وظن تمشي في دربي فاطمة الزهرة ترى نفس الدرب زينب مشت عبره بعد ما تنسى بي قاست ألف مرة بعد ما تنسى بي قاست يا غالي قاصد الحالي يا غالي قاصد الحالي إلى قبرك أجي أنت يا والي جاء جرح الليالي وناضي قلبي ظل حايل إلى قبة الذهب وعلى المناير شمسك تلالي يا غالي قاصد الحالي إلى قبرك أجي أنت يا والي وجرح الليالي وناضي قلبي ظل حاير وناظر قلب ظل حاير إلى قبة الذهب على المناير شمسك تلالي توقف روحي بالآوي المحن أصوبها عبر تجارية على اللي ظل مع عدا واحدة ما لناصر وعايش البلية توقف روحي بالآوي المحن أصوبها عبر تجارية على اللي ظل مع عدا واحدة ما لناصر عايش البلية توقف روحي بالقاوي المحن أصوبها عبر تجارية على اللي ظل مع عدا واحدة ما لناصر عايش البلية متى أدخل إلى الحاير أنا بدمعي وريد أقرأ المصيبة وبحسرتي أنعي متى أدخل إلى الحاير أنا بدمعي وريد أقرأ المصيبة بحسرتي وانعي من العباس لحسين ابتدي أسعي رفعت أنا بألم شفي وصرت أدعي متى أدخل إلى الحاير أنا بدمعي وريد أقرأ المصيبة بحسرتي وانعي من العباس لحسين ابتدي أسعي رفعت أنا بألم كفي وصرت أدعي رفعت أنا بألم كفي و... من الطاف إلى الرضا الروح أظنها بيتروح تشوف جماله يسرى حنيني أبدخل وانادي يمه أنا في غمه أريدك يا والي سكين ونيني من الطفي إلى الرضا تروح من الطفي إلى الرضا الروح أظنها بتروح تشوف جماله يسرى حنيني أبدخل ونادي يمه أنا في غم أريدك يا والي سكين ونيني أنا بحسرة أجي وأثم ضريحك ذبيحة تظل روحي هيا ما بداخل لكن في قلبي وحبي ونفس باحي أنا بحسرة أجتثم ضريحة ذبيحة تظل روحي هيا ما بداخل ساكن في قلبي وحبي ونفس باحي بكي بحرارة والقلب مرارة أكره الزيارة ومدامعت حالتي صعبة عايش المصيبة ليلتي كئيبة همومو حالتي صعبة عايش المصيبة ليلتي كئيبة وهمومي الظل شبوكي بحرارة بالقلب مرارة أقرأ الزيارة ومدامعت حالتي صعبة عايش المصيبة ليلتي كئيبة وهمومي الظل ليلتي كئيبة في صاحنا يصلي شوقي يلبي عشقي ينادي وجودي في قلبي طيفك يا غالي ومل دروبي تظل طبيبي جروحي غزيرة محتاجة عطفك في صحنة يصلي شوقي يلبي عشقي ونادي وجودي قلبي طيفك يا غالي وأمل دروبي تظل طبيبي روحي غزيرة محتاجة عطفك في صحنة يصلي شوقي يلبي عشقي ينادي وجودي في قلبي طيف يا غالي ومل دروبي تظل طبيبي روحي غزيرة محتاجة عطفك تعب روحي يضل وتبدل في مشهد إذا جيتك خشوعي ابتدي من أزورك ونورك وطن شفتك تعب روحي يضن تالي وتبدل في مشهد إذا جيتك خشوعي ابتدي من أزورك ونورك وطن شفتك إلي غيرك عايش على خيرك شوقي من أنظرك يا ضي حياتي انت كل وجودي يا عطر ورودي حاوي كل حدودي ونهج ثباتي من إلي غيرك عايش على خيرك شوقي من أنظرك يا ضي حياتي انت كل وجودي يا عطر ورودي حاوي كل حدودي نهج ثباتي فجأة انتبه مني خيالي حارت وصالي بعدي بعيد فجأة انتبه مني خيالي حارت وصالي بعدي بعيد ما زرتنا طف الرزية مشهد الزهي ما زرتنا طف الرزية طوس الزهية حاير وحيد ما وصلت بحزن أرض الغاضرية ما وصلت الرضا دموعي جرية أبقى في حسرة آلام وبلية روحي بس للوصل اشتاق وضمية يا ربنا أتعب حنيني ووصل حسيني نور الفضاء يا ربنا أوصل لمشهد وقلبي يسعى أتزرت الرضا يا ربي هالمسا حقق لي مرادي حق اللي من ذبح ما بين الأعادي وبحق المولى رزقني وبحق المولى رزقي ثارت فؤادي أوصل لهم أنا أنصب كل حدادي أوصل لهم أنا فجأة انتبه مني خيالي حارت وصالي بعدي بعيد ما زرتنا طف الرزية مشهد طوس الزهية حاير وحيد ما وصلت بحزن أرض الغاضرية ما وصلت الرضا ودموعي جرية أبقى في حسرة آلام وبلية روحي بس للوصل اشتاق وضمية يا ربنا أتعب حنيني أوصل حسيني نور الفضاء يا ربنا أوصل لمشهد وقلبي يسعى زرت الرضا يا ربي هالمسا حقق لي مرادي حق اللي من ذبح ما بين الأعادي وبحق المولى الرضا في ثارة فؤادي أوصل لهم أنا وانصب كل حدادي أوصل لهم أنا وانصب كل حدادي أوصل لهم أنا وانصب كل حدادي.